لم يستيقظ هو والصحابة إلا بحرارة الشمس في صلاة الفجر، فأمر عليه الصلاة والسلام بالانتقاد، ثم أمر بلالا بالأذان، ثم أمره بالإقامة، وهي الوقت قد خرج ودخلت والشمس يعني قد أشرقت. نعم. وإن سنان أيضا لمقدية من الخمس لحديث عمرو بن أمية الدمري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فقال: تنحوا عن هذا المكان، انحوا عنه، ابتعدوا، ارحلوا. ثم أمر بلالا فأذن. بلال هو المؤذن، بلال، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنين، الأول بلال، بالنسبة لصلاة الصبح يؤذن مبكرا قبل الفجر، ثم يأتي بعده عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى كما سيأتينا، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. ثم أمر بلالا فأذن، ثم تودى فصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح، رواه أبو داود. ولا يرفع صوته إذا خاف تلبيسا، ولا يرفع صوته إن خاف تلبيس، يعني يلبس على الناس، يعني مثلا إذا كان قرب البلد أو كذا وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لو أذن بعد طلوع الشمس الناس يستغربون، ما هو وقت أذان هذا؟ ولو مثلا لصلاة العشاء وأذن في وقت مثلا الساعة 9 و10 الناس، فإذا خاف تلبيسا على الناس وإيجاد مثلا أخذ ورد وكلام فلا يؤذن أو لا يرفع صوته. نعم. كما لو أذن في غير وقت الأذان. نعم. ويكرهان أي الأذان والإقامة. الأذان والإقامة يسنان مر بنا كذا وقت. الآن يكرهان لمن؟ للنساء، ويكرهان أيضا للخنثى. نعم. لخناسة ونساء ولو كان الأذان والإقامة منهما. نعم. بلا رفع صوت، لأن هذا عمل من اختصاص الرجال، لأن هذه وظيفة الرجال. نعم. لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم، قال في الفروض: ويتوجه في تعريم جعرا، ويتوجه في التحريم، يعني لو أرادت المرأة تؤذن لكن ترفع صوتها نقول لها هذا حرام، لكن إيه لو أذنت بدون رفع صوت نقول هذا مكروه. لماذا؟ لأن هذا من أعمال الرجال، والمرأة منهية عن التشبه بالرجال، والرجال منهي عن التشبه بالنساء. لكن لو قالت أريد أن أذن وأرفع صوتي نقول لا هذا حرام. المرأة في التلبية مر بنا في مناسك الحج، لأنها تلبي فتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتلبي ولكن بدون رفع صوت، بحيث تسمع نفسها، أما أن ترفع صوتها بذلك فلا. الرجال يرفعون أصواتهم، وقد ورد بأن أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يعني يوم النحر، العج والدج. العج بمعنى رفع الصوت بالتكبير والتهليل والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والدج، الدج بمعنى إراقة دم الهدي والأضحية. بينما النساء لو كبرت لو لبت فإنها لا ترفع صوتها إلا بحيث تسمع نفسها أو رفيقتها. نعم. ويتوجه في التحريم جهرا، الخلاف في قراءة وتلبية انتهى، ويأتي لا يصحان منهما. نعم. ولا ينادى بالأذان ولا غيره. عندنا لهم صلوات نصليها، الآن عندنا صلاة الفرائض الخمس، وعندنا في الحرم كل يوم هنا وكل وقت نصلي على الجنائز، نسأل الله أن يتغمد الجميع برحمته وأن يلطف بهم وأن يوسع لهم في قبورهم، أجعلها روضة من رياض الجنة، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، صلاة الجنائز. وفي رمضان كنا نصلي التراويح هنا 20 ركعة ثم نوتر. طيب هذه الصلوات أي صلاة الجنازة التي تتكرر كل وقت وصلاة التراويح والتهجد هل لها أذان؟ الأذان إنما هو للصلوات الخمس فقط والجمعة داخلة فيها، أما التراويح وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فإنه لا أذان لها، لا أذان لها، وإنما يقول في صلاة الكسوف أو صلاة العيد قوموا لصلاتكم رحمكم الله، نعم بدون أذان. نعم. ولا ينادى بالأذان ولا غيره لصلاة جنازة وتراويح. نعم. نسى لأنه لم ينقل. لأنه لم ينقل. وأمور العبادة قد يجي إنسان يقول مثلا الأذان كله توحيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول، هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح، لا هذا كله توحيد. هل فيه منكر؟ نقول لا. هل الإنسان يؤجر إذا قال الكلمات هذه؟ نقول نعم إذا احتسب أجرها. طيب يقول لماذا ما إذا حضرت جنازة نؤذن ونقول صلوا على الجنازة؟ لماذا إذا صارت صلاة التراويح نؤذن ونقول صلوا التراويح، صلوا التهجد، صلوا الاستسقاء، صلوا الكسوف، العيدين؟ لماذا؟ نقول نعم سؤال وجيه، لأن أمور العبادات توقيفية ولم ينقل. معنى توقيفية يعني ثبتت بالنص، ليس للإنسان أن يجتهد في عقله القاصر وفي تفكيره القليل، لا، وإنما يسعه ما وسع سلف الأمة. فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لصلاة الجنازة، ولم ينقل أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أذن للتراويح ولا للاستسقاء ولا للعيدين، وإنما أذن للصلوات الخمس. فأمور العبادات توقيفية. لو قال إنسان ما في محذور، هذا كله توحيد، يقول نعم. أجل يأتينا إنسان يقول صلاة المغرب مثلا 3 ركعات، لماذا ما نخليها مثل العشاء 4 ولا مثل العصر 4 نكمل، والفجر ركعتين نبي نكملها أيضا؟ فأمور العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يجتهد في أمر من بفكره وهو لم يسبق إليه. فأمور العبادات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل، فعلينا أن نسلم وأن ننقاد لما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وما أمر به صلى الله عليه وسلم وما سار عليه من سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم. بل ينادى لعيد الصلاة جامعة. نعم. أم الصلاة قياسا على الكسوف. نعم. وفيه نذر لحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج. نعم. ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، متفق عليه. ولا شيء متفق عليه، يعني هذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. وينادى لصلاة كسوف لأنه في السيئين، وينادى أيضا لصلاة استسقاء بأن يقال الصلاة جامعة. ينادى لصلاة الكسوف وينادى لصلاة الاستسقاء، لكن ما هو بأذان، ليس بأذان، وإنما بشيء يعلم الناس ليحضروا للكسوف. نعم. بنسب الأول على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية بنسبهما ورفيهما، أو يقال الصلاة بالنسب على الأول أو به وبالرفع على الثاني. وكره النداء في عيد وكسوف واستسقاء بحي على الصلاة، ذكره ابن عقيل وغيره. ويقاتل أهل بلد، يعني لو أن بلدا من البلدان أهملوا الإقامة وتركوا الصلاة وتركوا الأذان وتقاعسوا عنهما، فإن ولي الأمر يوقفهم عند حدهم ويردعهم عن غيهم ليعودوا إلى الرشد والصواب. فلذلك يقول رحمه الله: ويقاتل أهل بلد تركوهما، وهو موعد درسنا في يوم الأحد إن شاء الله، لأن غدا كما هو الحال إجابة، وفي يوم السبت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرضه عليه الصلاة والسلام، ويوم الأحد نعود لدرسنا هذا. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.